الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. الحوار بين مسعود ومحمود. نقرأ أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت لزيارة طبيب الأسنان. لما تشعر؟ لما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعد الساعة 10. نعم، موعد الساعة العاشرة. موعد الساعة العاشرة أيضا. موعد العاشرة عشرة أيضا. الساعة الآن 9:30، الباقي نصف ساعة. الساعة الآن 9:30، الباقي نصف ساعة. تفضل. بس في هوا بالكمان. في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب أنفي وأذني والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك وعليكم السلام ورحمة الله. أبا وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa waalaikumsalam dengan waalaikumsalam? Ma'rifat. Assalam dengan nakirah ya waalaikumsalam berarti nakirah. Baik, istamir. Limadha hababta al-yawma ila al-mustashfa? Hababtu li ziyarati tabibi bi asnan. Tabibil asnan. Asnan. Limadha syarat? As'alu bil alamin sadidi ila asnan. Limadha hadarta anta ila mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibi bil anfi wal udhri wal khanjar. Bima tas'uru? Tas'uru bi alam syadid fi udhni. Naam. Bima ladaika hal ladaika mau'idun? Mau'id. Hal ladaika mau'idun tabibi? Ma'at tabibi. Ma'at tabibi. Naam. Mau'idi as-sa'ata al-ashir. Mau'idi sa'ata asirata aydan. Al-an al-tasi'u النصف الساعة الآن الساعة الآن التاسعة النصف التاسعة ساعة مؤنس التاسعة العدد bilangan yang berwazan fa'il adat tartibi itu yajri an al qiyas yu'annas mal mu'annas wa yudhakar mal mudhakar ساعة مؤنس إذن تاسعة تاسعة نعم ليس التاسعة الساعة الآن الساعة الآن التاسعة التاسعة والنصف الباقي نصف الساعة. نعم. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت يوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. لما تشعر؟ أشعر بألم في ألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت إلى المستشفى؟ أنت. ولماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة الطبيب الأنف والأذن والحنجرة. فلديك موعد مع الطبيب؟ نعم. موعدي التاسعة الساعة العاشرة. موعدي الساعة العاشرة أيضا. الساعة الآن التاسعة والنصف الباقي والنصف الساعة. نبغي واه berarti kan tinggal setengah jam. Al-baqi nisfu. Al-baqi nisfu sa'at. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, malu. Lima ada. Lima ada apa? Lima. Lama ada mata nanti. Lima ada hadirta. Lali loh. Tapi pun tanya dengan ini. Oke. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب أسنان. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت إلى المستشفى لزيارة الطبيب. نبغى الفلان طبيبنا. لزيارة الطبيب. لزيارة الطبيب. طبيب الأنفي. طبيب الأنفي. في أذني و أنظرة. أشعر بألم شديد في أنفي. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم. عربيك. نعم، موعد الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن الساعة الآن atas awal dan nisfu al-baqi nisfu janji. Hal baik mau idun maatulit. Mau idi saat masyarok. Mau idi saat masyarok itu. Saat teman pas ini berarti yang susah. Baik. أنا استمر حوار بين المدرس والطالب. الزكام. الزكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تغيبت عن الدراسة؟ لماذا تغيبت عن الدراسة؟ أصبت بزكام شديد. أصبت بزكام شديد. بما شعرت؟ شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي. شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي. هل قابلت الطبيب؟ نعم، ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. نعم، ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. طبيبة يا دوان طبيبي سمع ربنا. وقابلت الطبيب وبما نصحك الطبيب وبما نصحك الطبيب نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي. نعم عيد نصحني نصحني بيوم نصيحتك بالراحة وتناول وتناول bukan تناول تناول يتناول تناولا تناولي الدواء. نعيد نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي. نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي. سب دكتور تقرير الطبي سب. Minum obat itu dalam bahasa Arabnya tanawul ya. Tanawul dawa, minum obat. Pemakaiannya bukan syurbu dawa tapi tanawul. Syukran lak. Wa bima tashurul an. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Nuit Marhsani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha taghayyabta 'ani dirasah? Limadha taghayyabta 'ani dirasah? Usibtu bizukamin syadid. Usibtu bizukamin syadid. Bima sya'ar? Bima sya'ar? شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي. شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي. هل قابلت الطبيب؟ هل قابلت الطبيب؟ نعم ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. نعم ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. وبما نصحك الطبيب؟ وبما نصحك الطبيب؟ نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي. نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي. شكرا لك. شكرا لك. وبما تشعر الآن؟ وبما تشعر الآن؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله أنا بخير. نكتفي بهذا. Wa ada yaitu kalau ancaman itu wa'id, fa'il. Fi'ilnya. Wa ada yaitu idatan. Wa ada yuwa itu. Dilihat di kamus. Mawet ini sebenarnya isim zaman atau makan, tapi bisa juga masdar min. Jadi langsung diartikan janji, gitu. Bukan tempat janji, tapi langsung karena dia bisa juga masdar min. Masdar min itu sama dengan isim maf'ul wazan, isim zaman makan masdar min. Kalau untuk sulasi mujarrad, kalau selain sulasi maka dengan wazan isim maf'ulnya. Dilihat nanti di kamus, cari di wa'ada itu apa artinya.